بسم الله الرحمن الرحيم. احد الاخوة يسأل فيقول ايهما افضل، قراءة القرآن الكريم نظرا ام التفرغ للغيب؟ وايهما افضل تغييب القرآن الكريم اي حفظه مع الخوف من النسيان وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم لناسيه لمن حفظ القرآن او ترك حفظه وقراءته؟ نرجو رأي سماحتك في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن حفظ القرآن من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، ولكنه ليس بواجب بل سنة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه فرض كفاية، لكن يجب أن يحفظ منه ما يجب عليه في الصلاة وهو الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، على كل مسلم يحفظ هذه السورة، ويشرع له يحفظ ما تيسر معها من السور حتى يقرأ بذلك في صلواته. وإذا تيسر له أن يحفظ الكتاب كله فهذا من نعم الله العظيم. وينبغي في مثل هذا ألا يفاضل بين التفرغ لحفظه وبين تلاوته نظرا، بل يجمع هذا وهذا، يجعل وقتا لقراءته نظرا وتدبر من اوله الى اخره، يكون له حفظ يقراه كل يوم وكل ليله من اوله الى اخره مع التدبر والتعقل، ويكون له وقت اخر يتحفظ به ما تيسر، يبدا من اواخر القران من المفصل او من اول القران ويتحفظ. فلا يترك النظر ولا يترك الحفظ، بل إذا تيسر له هذا وهذا جمع بينهما، فيجعل وقتا للحفظ ويختار له الأوقات المناسبة التي فيها فراغ باله وعدم أشغاله، إما بعد صلاة الفجر وإما في أثناء الليل وإما في آخر الليل، يكون هذا للحفظ، ويجعل أوقات أخرى لقراءة النظر كأوقات الصلوات إذا حضر المسجد يقرأ نظرا، وفي أوقات أخرى يبدأ من الفاتحة ويستمر إلى أن يختم القرآن كما جمعه الصحابة رضي الله عنهم، ثم إذا ختم يعود إلى أوله، وهكذا مع التدبر مع التعقل وعدم العجلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم. فكون يتعلمه ويتدبره ويتعقله هذا من أهم المهمات، وتعلم المعاني أعظم من تعلم الألفاظ، فيجمع بين هذا وهذا. ويقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ويقول عز وجل: أفلا يتدبر القرآن على قلوب أقفالها. وسمعت في المحاضرة قول عبد الله المسعود، وهكذا قال عثمان رضي الله عنهما: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا رضي الله عنه. وإذا خشي النسيان فلا ينبغي يمنعه من التحفظ، يتحفظ ويجتهد، ولو فرض أنه نسي شيئا من ذلك لم يضره. وأما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجدا، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح. فالإنسان إذا تعلم ما سيستمر ثم نسيه يعود فيدرس ويتعين عليه الاجتهاد في هذا الخير العظيم، يعني يشرع له الاجتهاد في هذا الخير العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن ولن ينسي بيده إنه لا أشد توصيا من الإبل في عقلها. فإذا من الله عليه بحفظ ما تيسر فليتعاهده، وإذا فرض أنه فاته شيء من ذلك نسي شيئا من ذلك فإنه بالتعاهد يعود إليه ما نسي بتوفيق الله، ولا ينبغي يمنعه أبدا ذلك عن الحفظ. لا يقول: أخشى أن أنسى. لا، يتعلم ويجتهد ويتحفظ ويبذل وسعه، والله يعين، يسأل ربه التوفيق والإعانة. نعم.